في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. وثى وواصل عندما أدرى المداع عندما ورنا إلي فسلما للوجد قلبي سلما وثنى القوام فهزما لجيوش صبري هزما وحمى مراشف ثغره أرأيتم برق الحمى. ولي واحد ما زال باثنين مغرما على واحد ما زال باثنين مغرما رأى جسدي والدمع والقلب والحشا فأضمى وأفنى واستمال وتيما. لا تطلبن القوت من معشر ما عندهم لطف ولا رحمة، من ليس في لحمهم فضلة فليس في فضلهم لحمة. يا ذا الذي يروي الحديث وليس يروى بالقديم، عندي مدام نارها عندي كجنات النعيم، ولقد شربت حبابها في عقد كاسات النظيم، فانهض إلي بهمة نخلي حشاك من الهموم، أحلى مدام قد طلبت لشربها أحلى نديمي. صبوت إلى الصبابة والغرام، وودع ناظري طيب المنام، وسام القلب من أولاد سام غزال طرفه من آل حامي، يريني الموت في سيف ورمح مقيم في اللواحظ والقوام. جعلت تصبري عنه ورائي وصيرت الغرام به أمامي، فهل لي مسعد في الحب يرثي لما ألقاه من ألم السقام. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.